تجلى بسجايا مولاه وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله صبغتك اللهم لتبقى وعليها ألقى نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله تواب يدعو الهارب يطلب عبدا جافا وغفور من تاب سينسي الملكين خطاياه ويبدل سيئه حسنات تفرح أخرى منان غطك بالنعم فلن تحتج لسواه والفاطر أبدع كونا دون مثال حكى سجايا مولاه وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله صبغتك اللهم لتبقى وعليها ألقى الصلوات المبروكات على محبوب الله من أحصى أسماء وشكور إن تعطي قليلا فاشهد بحر ندى جبار لا أمر ولا تدبير سوى لله هو رب يحنو ويربي ليداوي مرضى وحكيم ثق فالخيرة فيما يختار وخبير عجبا أتماري في شرع يرضى مجيب لتقر عيونا يسمع من نادى وعليم يعلم كربة من لم تنطق شفتا ورحيم بالشاكر والكافر يطغى وسقى وحليم كم يعطي فرصا ويداري من فا وجميل بحياتي أفدي سبحات محياه كن ربانيا يتجلى بسجايا مولاه وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله صبغتك اللهم لتبقى وعليها ألقى نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله والمالك نحن وما استخلفنا ملك لله قهار وسعيد من يرضى بقضاء ولي أنعم بولي ينصر من هو كريم يلهم خيرا ويثيب على مسعى ربانيا يتجلى بسجايا مولا وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله صبغتك اللهم لتبقى وعليه